من النقاط والمسائل أيضا المتعلقة والتي تعينك إن شاء الله تعالى على حفظ القرآن الكريم أن تصاحب أهل الهمة والعزيمة والجدية في طلب العلم. من صاحب البطالين يوشك أن يكون مثلهم، من صاحب أهل النوم والتراخي والكسل يوشك أن يكون مثلهم، وأما من صاحب أهل الهمة والعزيمة والعناية بالعلم فإنه بإذن الله عز وجل سيعان، كما قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك. فالإنسان يحتاج إلى من يعين على هذا الطريق، فلا تصاحب بارك الله فيك من يثبطك. تبى تحفظ قرآن يا أخي ما النتيجة؟ زادت نسخة من المصحف في البلد؟ هكذا يقول بعض المثبطين، وهذا كلام باطل وهذا كلام خطأ. تحفظ الأربعين نووية، طيب وبعد ذلك شو بتسوي بارك الله فيك؟ زادت نسخة من الأربعين نووية في البلد؟ لا يا أخي الكريم، من قال لك مثل هذا؟ صاحب الذين يشجعونك على الخير ويعينونك على مثل هذه الأشياء، وإذا وجدوا منك تقصيرا أعانوك وذكروك وساعدوك وعملوا كل ما يقدرون عليه حتى تمشي معهم في هذا الطريق. وكان هذا هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعين بعضهم بعضا على الخير ويشجع بعضهم بعضا على التعلم والإقبال على دين الله سبحانه وتعالى. وطبيعة النفس البشرية أنها تتأثر جدا بمن تصاحب بارك الله في الجميع، فإذا صاحبت أهل الهمة ارتفعت همتها بإذن الله عز وجل، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. وإذا صاحبت أهل البطالة والكسل والركون إلى المباحات والانغماس في بعض المسائل يجد الإنسان نفسه يكون مثلهم ويمشي على خطاهم. وتجد بعض الناس وفق إلى صحبة طيبة من الشباب الذين عندهم إقبال على الدين وعلى السنة وعلى العناية بالعلم وعلى العناية بلزوم المشايخ الكبار والطريق الواضح التي لا غبشة ولا يعني حزبية فيها، تجد بأنه يوفق بإذن الله عز وجل توفيقا عظيما. لعلك تسمع من زميلك فائدة عن بعض المشايخ، حكمة، حديث، آية، أثر، فيغير الله عز وجل حالك من حال إلى حال أخرى. أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمسائل التي تعين على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، لا تقنع نفسك بأنك كثير النسيان وأن حفظ القرآن الكريم صعب. قابلت مرة أحد المحفظين أو أحد المتقدمين لوظيفة التحفيظ، قلت له اقرأ سورة الحديد مطلعها، فأخطأ فيها، فقلت له ليش؟ قال أنا من صغري أرى بأن هذه السورة صعبة، واستمر معه هذا الأمر. فالإنسان عندما يقنع نفسه بأن هذا الشيء صعب هنا تضعف همة الإنسان، بالإضافة إلى تلبيس الشيطان وحرصه أن يصدك عن الخير ستضعف همة الإنسان أكثر وأكثر. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى، واحد يقول لك يا أخي حفظ السورة هذه صعب علي، والشخص الآخر يقول لك أنا كثير النسيان. هذا كثير من الناس يردد هذا الكلام. طيب عندنا حلين. الحل الأول أن لو كان صعب تقبل على هذا الأمر. الحل الثاني أنك تترك حفظ القرآن. أيهما ستختار؟ أنت ما تريد الأجر؟ ما تريد وجه الله؟ ما تريد الثواب من عند الله؟ ستقبل على الأمر الأول، لأنك كلما تكرر كلما زادك الله عز وجل أجرا وأعطاك الله عز وجل الحسنات العظيمة. فلذلك عندما يقول بعض الناس يا أخي أنا كثير النسيان ويعرض عن الخير، أخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان عليه. وأيضا بارك الله فيكم، العلم إذا من الله عز وجل على طالبه بحافظة قوية هذه من نعم الله العظيمة على الإنسان، لكن أحيانا تكون حافظة الإنسان ضعيفة، والله عز وجل يمن على هذا الإنسان بالهمة العالية، فتجد هذا الإنسان صاحب الحافظة الضعيفة والهمة العالية مع المواظبة والمثابرة يفتح له، وتجد الإنسان صاحب الحافظة القوية مع العجز والكسل ما ينتفع بنعمة الله عز وجل عليه. وأيضا الحفظ مثل العضلة، كلما تقوت العضلة استطاعت على أمر أكبر من الأمر السابق لأنها أصبحت قوية. وكذلك الحفظ عندما يقبل الإنسان عليه سيستصعب عليه الأمر في البداية، ثم بعد ذلك يجد الأمر سهلا ميسرا عليه. وإنما العلم بالتعلم، فلذلك لا تقنع نفسك مثل هذا الأمر. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنت أقبل فقط وواظب بارك الله فيك، وستجد بأنك تقطع شوطا في حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن دون مواظبة صعب أن يقع، حفظ القرآن دون أن تواظب على الحفظ وتبذل الجهد والهمة هذا من الصعب أن يقع جدا أيها الأفاضل. فلذلك واظب على هذا الأمر، ولا تقنع نفسك بأن الأمر عسير والأمر صعب، وإنما أنت تريد وجه الله عز وجل وسيعينك ربنا سبحانه وتعالى. وبعض من يقبل على طلب العلم يقول لك: يا أخي كنت أستصعب بعض الأمور، فمع كثرة الممارسة وبعد توفيق الله قال: أجد لها لذة، وأجد بأن هذا الأمر أصبح يسيرا جدا على الإنسان. مثلا لو تسأل الإنسان الذي درس مثلا كتاب الفتوى الحموية 5 مرات، يقول لك: يا أخي المرة الأولى كان الأمر صعب، ولكن بعد المرة الخامسة شفت بأن الأمر أسهل من المرات السابقة. هكذا مع المواظبة ومع الاستمرار ومع الجدية، مع المواظبة والاستمرار والجدية. أيضا بارك الله فيكم من النقاط والمسائل التي تعينك على حفظ القرآن أن تجعل حفظ القرآن شيء أساسي في اليوم. مشغول غير مشغول، عندك ارتباطات، عندك اجتماعات، عندك أعمال، عندك كذا، لا تعتذر بمثل هذه الأشياء، وإلا فإن أشغال الدنيا لن تنتهي بارك الله فيك، وكل يوم ستزداد شغلا بارك الله فيك عن اليوم السابق. فاجعل هذا الأمر شيئا أساسيا في يومك. وأعرف بعض من أقبل على القرآن الكريم وبذل همة فيه يقول لي: أراجع القرآن وأنا أمشي. والإنسان إذا استغل وجوده في السيارة وراجع القرآن الكريم، واستغل وقت قبل النوم وراجع القرآن الكريم، يجد بأن الأمر فيه سعة والوقت كثير، ولكننا لا نعرف كيف نستغل هذه الأوقات. يعني عندنا وقت لتويتر، عندنا وقت للفيسبوك، عندنا وقت للواتساب، عندنا وقت لليوتيوب، عندنا وقت للإنستغرام، عندنا وقت للقيل والقال، ما عندنا وقت القرآن. هذا مقبول منا أخواني الكرام؟ ليس مقبول منا. صدقوني أيها الأحبة الكرام، هناك أوقات مهدرة عند كثير من الناس. يعني واحد يقول لك: أنا موظف دوامي في 7:00. الحل سهل، روح الدوام 6:00، اذهب إلى العمل 6:00، وهذه الساعة استغلها في حفظ القرآن الكريم. يضرك شيء؟ ما يضرك شيء، ولكن أنت لا تريد أن تبذل ولا تريد أن تتعب نفسك في هذا الأمر. طيب واحد يقول لك: يعني أنا يوميا عندي خط وعمل في مدينة أخرى. طيب في الطريق احفظ شيء من القرآن عن طريق السماع، في الطريق اسمع لك شرح علمي بارك الله فيك تنتفع به. لو في اليوم الواحد تسمع لك وجه، ستجد بأن الأمر يسير جدا. ولكن الخلق يتفاوتون في موضوع الهمم. الهمة إذا أعطاك الله عز وجل إياها ستجد بأن الأمر ميسر جدا بإذن الله عز وجل، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم. فالورد اليومي هذا أمر مهم جدا أن يكون عندك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، يقرأ في صلاته، يقرأ في صلاة المغرب أحيانا بسورة الأعراف، سورة طويلة يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، ويصلي في ليلة من الليالي فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران، هذا دليل على العناية بالقرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده مشاغل؟ والله كانت عنده مشاغل كثيرة. لذلك كان بعض العلماء يوصي طلابه إذا أردت أن تروي عدد أكبر من الأحاديث في اليوم أكثر من قراءة القرآن. طيب قد يقول قائل ما علاقة هذا بهذا؟ الوقت إذا بارك فيه رب العالمين وجدت الخير العظيم، وإذا محقت بركة الوقت عند ذلك لا يلم الإنسان إلا نفسه. يعني بعض الناس جعل حياته كلها في موضوع العلم والسنة والإقبال على الدين. يذكر بأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى عند الاحتضار ماذا كان يقول؟ يسمي كتب السنة، سنة أبي داود، سنة النسائي، أحضر سنن الترمذي. حياته كانت هكذا. أعرف شخص توفاه الله عز وجل كان معتني بالقرآن عناية عظيمة، أغمي عليه، فلما استيقظ من الإغماء أول أمر فعله قرأ القرآن. وبعض الناس من شدة عنايته بالقرآن، وهذا يقع، يعني أحيانا بعض الناس يتكلمون أثناء النوم، فتجد من كان يفكر بأمر قبل النوم قد يتكلم بهذا الأمر، وتجد بعضهم من كثرة عنايته بالعلم والقرآن وغيره قد يتكلم في النوم بالقرآن، ورؤاه تكون حول موضوع العلم والإقبال عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه أعطي، رأى رؤيا في المنام، أعطي تحمل لبن، شرب هذا القدح، ثم أعطاه لعمر بن الخطاب. قالوا يا رسول الله بما تؤول هذا؟ قال أؤوله بالعلم. هكذا عندما يكون هذا الأمر شيء أساسي من اليوم الذي نعيشه. وأما أن أجعل العلم أمرا هامشيا وكل يوم تضيع علي الأوقات الكثيرة جدا في أمور لا تنفع وأحيانا تضر، فهنا الخطأ الكبير. وأنا أعجب حقيقة والله من بعضهم أعمالهم يسيرة والمسافة بينهم وبين أعمالهم قريبة، وبعضهم عمل في اليوم ساعة أو ساعتين، ثم عندما تكلم وينك عن طلب العلم يقول يا أخي ما عندي وقت. أنت تقول ما عندي وقت؟ أخاف يعني لو سمعك الفراغ أن ينتحر. كيف تفعل مثل هذا؟ هذا لا يصلح. ولكن من أراد أن ينام في اليوم من وإلى ويعيش في تراخي ولا يتعب نفسه بمسك القلم والكتابة والتدوين، قل لي بربك كيف يحصل العلم؟ ما نذكر أمور تعجيزية بارك الله فيكم، هذه أمور في متناول الجميع، والله هي تعينك على أمور يعني الآخرة. الدنيا يعني كم نركض وراءها؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اجعل الآخرة هي الأصل والدنيا هي الفرع. لكن نحن قد يكون بعضنا الله يلطف بحالنا ويسر علينا يجعل الآخرة الفرع والدنيا هي الأصل.